إذا تعدت لغير العاصي توقف. صح؟ أنا قلت إيه؟ قلت العقوبة إيه؟ ركز يا صحاح يا شيخ، واضح يا مشايخ؟ يبقى عقوبة شرعية، انتبه يا شيخ، عقوبة شرعية سيقيمها الإمام أو نائبه، لتؤدي إلى ضرر بالغير أو تتعد غير المدن نوقف، كما حدث مع الإيه؟ مع الغامدية لما إيه؟ لما زل. طيب ها؟ لا دي غير خالص علاء يا ولد، دي في القدرية، بتكلم على عقوبة الإيه؟ الشرعية. طيب هنا قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كل من قام إلى الصلاة كاسلا فقد تشبه بالمنافقين. كل من قام إلى الصلاة فيه تكاسل فقد تشبه بالمنافقين. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى إن لا يشترط أن يكون الرجل فيه شبه من المنافقين أن يكون منافقا، ولكن بيبقى فيه شبه في صفة من الصفات النفاق العملي. أيوة نعم، التطرس وما دخلها هنا. لا هذه غير خالص يا ولدي، خالص قصد الترس غير دي خالص. يحب فضل شيء، لا كسل، خليه معنا مصطفى، كسل يعني عنده صحة وبدن وما يشعر بأي إعياء ولا تعب، ومع ذلك إيه؟ قايم كأنه يقوم إلى إيه؟ سيموت. أما إرهاق وتعب ويقوم من أثر التعب البدني والعضو هذا بعيد. ركزوا مشيخ شوية، والأمر المشكل عليك ما تعدهوش. الترس يا أحمد يا ولدي غير دية خالص، غير هذا الأمر. نعم بعدين حاضر. وفي رواية قال والذي نفسي بيده لو علم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. وقولهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون لاهون، وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طبعا المعني بذلك صلاة العصر. قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يرحمكم الله، يعني المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك فطارة يميل إلى هؤلاء وطارة يميل إلى أولئك، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وروى ابن جرير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيتهما تتبع. تفرد به مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود قال مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى وادي فدفع أحدهم فعبر ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي ويلك أين تذهب إلى الهلكة ارجع عودك إلى بدئك، وناداه الذي عبر هلم إلى النجاة، فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة قال فجاءه سيل فأغرقه. فالذي عبر هو المؤمن والذي غرق المنافق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذي مكث الكافر. وروى ابن جرير عن قتادة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقول ليس بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثل للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهة ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع ثم وقع المنافق حتى إذا كان يصل إلى كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن هلم إلي فإني أخشى عليه، وناداه المؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي نحصي لهما عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. فضل. العائرة أي المترددة. ولهذا قال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي ومن صرفه عن طريق الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل الله فلا هادي له، والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذا نص في القرآن، ولكن مع الأخذ في الاعتبار والمعتقد أن أفعال الرب عز وجل لا تخلو عن إيه؟ عن حكمة. حاشا، لأن خليت عن حكمة يبقى إيه؟ عبث، الله منزه عن ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبة ومصادقة ومناصحة وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليه، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حد عليكم في عقوبته إياكم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قالوا سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حدة وإسناده صحيح، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيره. هنا يا أخوانا باختصار شديد لابد أن نفرق بين الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفر طبقا لمصالح الدنيا ولوازم وضروريات الحياة، هذا لا بأس به مطلقا، البيع والشراء والسفراء وتبادل المصالح وتصدير واستيراد والكلام ده كله لا بأس به مطلقا أبدا. التحذير والخوف أن يتعلق القلب بحبهم، انتبه، من أجل دينه، إن مكمن الخطر. عشان كده مسألة بمجرد رئيس راح ولا رئيس جه ولا قابله ولا عانقه أصبحت خلاص كده تثبت له المودة لهم وتبدأ تسقط آيات تحريم المودة، هذا كلام خطأ يا أخوان غير صحيح، ولابد أن نعى هذه الأمور جيدا حتى لا نتهم أحدا بالخروج من الملة وهو ما زال على الملة قائما. لذلك يقول عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، مظبوط، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يبقى البر من الظاهر ومن أعمال الدنيا. إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين، مظبوط، وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم، أن إيه؟ أن تبروهم ولا أن إيه؟ أن تولوهم. لابد أن نفرق بين المودة، بين البر وبين الولاية والمولاة والمودة. المولاة والمودة هي المحبة القلبية، ودي محرمة باتفاق، ولا عذر لأحد إن لم يأتي بها على وجه التمام، واضح يا محسن، واضح يا شيخ رضا، ولا عذر لأحد أن لم يأتي بها على وجه التمام، لأن أعمال القلوب كلها لابد أن يأتي بها المسلم على وجه التمام بعكس أعمال الجوارح. فإذا حدث خلل في أعمال القلوب دليل على ضعف في الإيمان، أما أعمال الجوارح فالأمر فيها واسع إن شاء الله. يبقى البر شيء والمودة والمولاة شيء آخر، وهذا حدث صراحة في قصة حاطب ابن أبي بلتع، مظبوط، وخاطبه ربنا عز وجل بإيه؟ يا أيها الذين أمنوا، صح ولا خاطبه بماذا؟ ما هو بإجماع أهل العلم يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بإجماع أهل العلم نزلت في من؟ وبإجماع أهل العلم أن سبب النزول يدخل دخولا أوليا في ظهر الآية، مظبوط، يبقى ربنا عز وجل خطبهم يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ها أولياء، أي من أجل الدنيا، لأن ما الذي فعله حاطب؟ أمور دنيوية ولا أمور أخروية؟ دنيوية، بدليل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعجل عليه، فوالذي بعثك بالحق ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر بعد الإيمان. أمال إيه؟ ده بس مصالح دنيويه مش اكتر من كده. يبقى خاطبها ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده اي من اجل الدنيا، من اجل الدنيا، اما موده من اجل الدين ومحبه من اجل الدين لا. يبقى بناء على هذا تتهم الرئيس الفلاني بانه ولا اليهود ورئيس الاعلام بانه ولا امريكا وتبدا تخبط في الكلام بدون وعي وبدون ادله. يا اخي اتق الله ربك، اتق الله ربك ويسلم لسانك، ولا ان تخطئ في ترك تكفير الف كافر اهون عليك عند الله من ان تكفر من لا يستحق الكفر. يا اخي لازم نتربى على الامور دي كويس، ولابد ان نعي ونعقل مثل هذه الامور والمسائل الكبار لاهل العلم الكبار. فان كنت منهم فارنا وجهك حتى نلتمس العلم منك. هذا بخلاف معاملة المبتدع والمسلم. لا، معاملة المبتدع دي غير خالص. الناس بتسكت بتقول ده كافر، هو ده من الخلط، هو ده من الخلط. زي بالضبط كده ما لما جه الخونة الإخوان وبدأوا يسمحون للشيعة بالمجيء وأنكرنا، قال لك أنت سيد إسرائيل، قال إسرائيل عدو وظاهر عارفه كويس، عارف إن ده يهودي لا يضمر لنا كل شر، وكذلك البريطاني وغيره، لكن دولت جايين في بلدك باسم الإسلام، جايين يدمروا دينك باسم دينك، ده غير دي خالص. كذلك إحنا بنقول المبتدئ يهجر وكذا وكذا، وله في قلبي نصيب من المحبة، صح ولا لا؟ هو تفكر إن إحنا ما بنحبش، يعني القلب امتنع من محبة محمد عبد المقصود؟ لا، في، لأنه ما زال مؤمن، واخد بالك؟ ومن أجل هذا بيكون له قسط من المحبة على قدر إيمانه وهو الأصل عنده، ولكن لما ابتدع وغير وبدل لازم لنا موقف شرعي مستقى من النصوص الشرعية، هجره وعدم كلامه إلى غير ذلك، والتحذير منه كما قال يوسف بن أصباط: نحن خير لهؤلاء من آبائهم، نحن نحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. هذا الموقف السليم، دي غير دي خالص. معايا مشايخ؟ نعم. لا يخلو الأرض، لا تخلو الأرض من هؤلاء أبدا. وتعرفوا زي المهمي خلاص احنا بنعمله على الطاهر، وغدا في أرض المحشر تظهر الحقائق كله، هتشوف كل واحد هنا. نعم نعم. لا أبدا، أقصى شيء يسمح له نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الإسلام، أقصى شيء. طيب نرجع، يقول تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أي يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ. قال ابن عباس في الدرك الأسفل من النار أي في أسفل النار، وقال غيره النار دركات، خدوا بالكم بالكاف، والجنة درجات بالجيم، ودرجات الجنة بعضها فوق بعض، ودركات النار بعضها أسفل من بعض، يبقى النار لأسفل والجنة الأعلى. تفضل حاجة. الجهاديين ما عملوهوش لإسرائيل في الأسر المصريين. ماذا يقصد بالجهاديين؟ يعني هم بتوعتينا يعني. طيب ماشي، ما هو كده ايه؟ يعني هو يعني بيشبه ان احنا ما عملناش مجازر زي اسرائيل، بنعمل مجازر زي اسرائيل اللي عملت في الأسر كلها في 67. نعم. بيقول احنا افظع منهم. ينفع الكلام ان هو ينتمي، نقول احنا من هو المسلم. لا، القرضاوي إن كان يعني بأصبح الإنسان عنده غلب الظن أنه فقد عقله، ولكن ما نجرؤ أن نكفره، الرجل زائغ عن الحق مبتدئ ضال، ولكن ما زال مسلم. مسألة التكفير يا حاج أحمد خطيرة جدا، أصل خد بالك الإشكالية فين، لولا أن الحديث صحيح وصريح الواحد لكان أطلق لسانه كان يكفر طوب الأرض، ولكن الإشكالية إذا قلت للرجل كافر وليس بكافر رجعت عليك أنت، أنا خايف على نفسي، هو ما يهمنيش في حال، أنا خايف على نفسي. ده هو بكفرنا، ده هو ممكن يكفر نفسه قريب. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال الدرك الأسفل بيوت لهم أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم ولن تجد لهم نصير أن ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه نعم وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل. روى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخلص دينك يكفك القليل من العمل. فأولئك مع المؤمنين أي في زمرتهم يوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم قال مخبرا عن غناه عما سواه سبحانه وتعالى وأنه إنما يعذب العباد بذنوبه. فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم أي أصلحتم العمل وأمنتم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان الله شاكرا عليما. من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه وجزاه على ذلك أوفى الجزاء. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. وروى أبو داود عن عائشة قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه. رواه أبو داود وقال سبخي عنه بضم التاء وكسر المشدد والخاء قال خطيب معناه لا تخففي عنه بدعائك يعني تدع عليه القسط العذاب يقل كل عنه. وقال الحسن البصري ليدعو عليه وليقول اللهم إن عليه واستخرج حقي منه. وقال عبد الكريم مالك الجزري في هذه الآية هو رجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه لقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولعلكم تذكرون ما قرره أهل العلم في قوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. الآية على الإطلاق ولا مقيدة؟ أحسنتم ليست على الإطلاق. مش كل ما اعتدى عليك تعتدى عليه لا من قال الكلام هب أنه اعتدى عليك بالزور ترد عليه بالزور لا هب أنه مثلا يعني قذفك بأمه تغذفه بأمه هذا لا يحل لك. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. قد روى الجماعة سواء النسائي والترمذي عن عقبة بن عامر قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فمطر في ذلك. فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم فأمروا لكم بما مما ينبغي للضيف فاقبلوا منه وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. وروى الإمام أحمد عن المغدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. نعم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف يعني أنت نزلت في بلد معينة وغريب ولا تملك شيء فطلبت الضيافة من رجل وأنت تعلم أنه يستطيع تبخل ولم يأمر لك بشيء ففي هذه الحالة حق لك أن تأخذ ضيافتك بالمعروف معنى كلمة بالمعروف أي ما يكفيك رغم أنفه وهذا حكم لا نزاع فيه. الإشكالية فين؟ عند تطبيق الحكم بينظر إلى المصالح والمفاسد معي أخي الفضل. طيب نزلت بقوم ومعك ما يغنيك خلاص ليت ثم حاجة. طب نزلت عند رجل واستضافك في البيت واشتد بك الجوع وطلبت منه تملص وأنت في بيتي لك أن تسرق وتأكل ولا شيء عليك مطلقا ولا ضمان لأن إطعامه إياك فرض متعين عليه. طيب إذا خشفنا خلاف السائلين يعطون أغراب عن البلدة ويقول أنا غريب. لا هذا غير ده خالص. أتكلم على ضيف يعني. أنا واحد مرة عليك قلت تفضل، قال لك طب مش تفضل أنا جالك أقعد معك. الناس بتنكر علينا بتقول إنه دول غرباء ولازم. لا لا لا لا دعك من إنكار الناس. فقلت له تفضل، قال لك أنا جاي أهو جاب لك شيء، قال لك لا أنا جعان. قلت له طب ما تصيرش على الشيء ونعمل لك أكل. قعدت أتمرد فيه ساعتين ثلاث واخد بالك، قام على طول قام فتح التلاجة ولقى خروف كلب. خلاص ماشي يا مصطفى اتفضل يا شيخ. نعم الضيف ايه؟ الضيف يعني هو لا يريد لا لا ما نهب انه لا يستطيع وفي العصر بالضبط. نعم ها اعتقد مال ياتي بالطعام. خلاص اخذ حقه. طيب يقول وروى الامام احمد أيضا عن المقدام ابن أبي كريم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجب على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، فإن شاء طواه وإن شاء تركه. ومن هذه الأحاديث وأمثلها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني، فقال لو أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخرج الرجل متاعه فطرحه على الطريق، فجعل كل من مر به قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني، فيقول اللهم العن اللهم اخزيه. قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك وقال لا أذيك أبدا. رواه أبو داود. قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إن تظهروا أيها الناس خيرا أو أخفيتموه أو عفوتوا عن من أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزي ثوابكم لديه. فإن من صفته تعالى أنه أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. قال تعالى نعم فضل فضل والله يا أخي كنت أقولها بس عديتها. أخونا جزاه الله خير بيقول حديث اخرج متاعك، والحديث إن شاء الله صحيح، يستدلون به على مشروعية المباهرات. الجواب كما بينا قبل ذلك لابد أن نفرق بين الدليل وبين الاستدلال. ما وجه الاستدلال على مشروعية المباهرات؟ كل ما في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهذا الجار أن ما فعله لا يقره عاقل وجرت العادة بمنعه، فأراد أن يسمعه درس عملي، يسمعه بغض الناس لفعله وإنكارهم عليه. ليس فيه دلالة على المصادر من بعد ولا من قريب، ولكن كما قلت دائما وأبدا لابد أن نفرق بين من اعتقد ثم استدل وبين من استدل ثم إيه ثم اعتقد. هؤلاء القوم من الصنف الأول اعتقدوا ثم أرادوا أن يستدلوا، يعلمون أو يظنون أن المظاهرات حلال والانتخابات حلال والأشياء دي كلها. طب الأدلة على عكسه يبدأ يفتش وينقض ويلوي العنق ويؤول تأويل غير مستساغ إلى غير ذلك، هداهم الله. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى، نعم، حيث فرقوا بين الله ورسوله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل مجرد الهوى العصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بالنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء. دي قاعدة. يعني النصارى لما كفروا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بنبي الله عيسى، لأنهما لم يصدقوا عيسى فيما قال عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، هم لم يعترفوا. وأيضا في شبهة بتذكر وهي قالوا إن النصارى يعترفون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولك فعلا هو رسول الحق، طب لما لم تؤمنوا به ما يسكت خلاص، عدم اتباعه كفر مجرد، عدم الاتباع كده جملة ده كفر لوحده مجرد، نهيك عن سبهم وشتمهم. يقول فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشاهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، أي في الإيمان. يعني يقول لك احنا نؤمن بالله ولكن ما نؤمنش بالانبياء والمرسلين. طيب فكان عطف الخاص على اللي هو انواع المعطوف والمعطوف عليه، فكان النوع الثالث اللي هو ايه المعطوف لازم المعطوف عليه. خدوا بالكم يقول فوسمهم بانهم كفار بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله، اي في الايمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظره وبما هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه لو نظروا حق النظر فيه لنبوته. وقوله تعالى وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث حسدوا على ما أتاه الله من النبوة العظيم وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقوله والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل من آمن بأنبياء الله ورسوله. النص يتناوله مع الأرض في الاعتبار، إذا آمن بالله وجميع أنبياء فهو من المسلمين، مظبوط؟ طيب فإنهم يؤمنون بكل كتاب، نؤمن بكل كتاب تفصيلا أم إجمالا؟ أحسنتم، إجمالا نؤمن التوراة من عند الله والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى على قولين، نؤمن بكل ذلك بأنه من جملة، أما التفصيل والله ورد بنا نص إن دي كانت في التوراة على دماغنا، ورد نص دي في الإنجيل على دماغنا، أما عدا ذلك لا نجزم بكونه من في التوراة ولا نجزم بكونه ليس في التوراة، بل نقف لما لأن التحريف وصل إليهما. قال فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الآية، ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والتواب الجل والعطاء الجميل، فقال أولئك سوف نؤتيهم أجرهم على ما آمنوا بالله ورسوله وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.